السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله فضيلة شيخنا، كيف حالكم؟ بخير الحمد لله، نحمد الله. وكيف حالك؟ بخير شيخنا. وكيف حال الإخوة؟ الكل بخير شيخنا، ويسلمون شيخنا عليكم. بلى سلام إليهم أيضا. يحفظكم الله شيخنا، يسمعونكم شيخنا، بارك الله. حياكم الله، نحمد الله. شيخنا سلمكم الله، نبدأ؟ أيوة، اقرأ الأبيات، ثلاث أبيات من قولي وسير كما تكون قاصدا العقبة، ثلاث أبيات. نعم. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والناظم، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله: وترك ما تكون للعقبة فارمي لديها بحجار سبعة من أسفل تساق من مزدلفة كالفول، وانحر هديا إن بعرفة أوقفته واحلق وسر للبيت فطف وصلي مثل ذاك النعت. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ابن عاشر رحمه الله: والسر كما تكون قاصدا للعقبة فارمي لديها بحجار سبعة من أسفل تساق من مزدلفة كالفول، وانحر هديا من بعرفة أوقفته واحلق وسر للبيت فطف وصل مثل ذاك النعت. ذكر ابن عاشر رحمه الله في هذه الأبيات الثلاثة أربعة أعمال من أعمال الحج تقع في هذا اليوم العاشر، وهو يوم النحر، يوم الحج الأكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر: هذا يوم الحج الأكبر. رواه البخاري. في هذا اليوم أربعة أعمال نسكية يسن ترتيبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها، وهي هكذا: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف للإفاضة. اختصرها الفقهاء في كلمة رنحط، فالراء للرمي، والنون للنحر، والحاء للحلق، والطاء للطواف. فذكرها ابن عاشر مرتبة في هذا البيت، في هذه الأبيات. فقول ابن عاشر: والسر كما تكون قاصدا للعقبة، سر كما تكون، أي سر سيرا مثل كونك مسرعا في بطن الوادي دون توقف. وقوله قاصدا للعقبة، أي حال قاصدا للعقبة، قاصدا هذا حال، أي حال كونك تقصد جمرة العقبة، تقصد جمرة العقبة الكبرى. وقوله فارمي لديها بحجار سبعة، أي ارمي الجمرة الكبرى وحدها بحجار سبعة، أي بحصيات سبعة، لقول جابر رضي الله عنه: يحكي فعله صلى الله عليه وسلم بعد انتهائه صلى الله عليه وسلم من نسك المزدلفة، وهو صلى الله عليه وسلم يذهب إلى منى. قال جابر: ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، جمرة العقبة. ثم قال جابر: حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، وهي حد لمنى وليست منها ثم قال جابر: فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة مثل حصى الخذف، أي حصى الخذف قدره، قدر هذا الحصاء أو قدر حصاة من هذه الحصيات للخذف مثل حبة الباقلة. وأشار ابن عاشر إلى هذا المقدار بقوله: كالفول. ثم قال رحمه الله، ثم قال رضي الله عنه: رمى من بطن الوادي، رمى من بطن الوادي. هذا بيان لمحل الرمي، رواه مسلم وغيره. وقول ابن عاشر بعد ذلك: من أسفل تساق من مزدلفة. تساق نائب فاعل هذا الفعل المضارع المبني للمجهول، ضمير مستتر تقديره هي، يعود إلى أحجار سبعة، أي تؤخذ وتلتقط هذه الأحجار من مزدلفة. وقول ابن عاشر من أسفل، أي من أسفل مزدلفة، لأن الحاج بعد وصوله إلى المزدلفة سيمكث فيها إلى الصباح. فلذلك قال ابن عاشر من أسفل من أسفل مزدلفة. قال ابن عبد البر رحمه الله في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: ويأخذ الناس منها حصى الجمار إن أمكنهم. منها أي من مزدلفة، وهذا كقول ابن عاشر من أسفل من مزدلفة، من أسفل مزدلفة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه: وله أن يأخذ الحصى من حيث شاء. انتهى كلامهم كلامهما. والجمرة اسم لمجتمع الحصى، لا أو لمجتمع الحصى، لمجتمع الحصى لا ما سال منه، سميت بذلك في العربية لاجتماع الناس بها، لقول العرب: جمر القوم جمرا، أي تجمعوا وانضم بعضهم إلى بعض، أو أجمر القوم على الشيء اجتمعوا عليه. ويشهد لهذا المعنى اسم المفعول من أجمر وصفا لمناسم البعير بأنها مجتمعة منضمة، وذلك أقوى لها في بيت من قصيدة للصحابي الجليل العباس بن مرداس رضي الله عنه، قالها في غزوة حنين يخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بلاءه وإقدامه مع قومه: يا أيها الرجل الذي تهوي به وجناء مجمرة الملاسم عرمسوا. إما أتيت على النبي فقل له حقا علينا إذا طمأن المجلس. يا خير من رتب المطي ومن مشى فوق التراب إذا تعد الأنفس. إنا وفينا بالذي عاهدتنا والخيل تقده بالكمات وتدرس. فهذا قول ابن العباس المرداس. والشاهد تقدم في البيت الأول ويحل له أي للحاج برمي جمرة العقبة كل ما حرم عليه من اللباس والتفس كله إلا النساء والطيب والصيد عند مالك. ويقطع الحاج التلبية بأول حصاة يرميها من جمرة العقبة. وعلى هذا أكثر أهل العلم بالمدينة وغيرها. وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهما قالا: لم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه البخاري. وهو جائز مباح عند مالك، إلا أن مذهبه ما ذكره في موطئه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقطع التلبية في الحج إذا زاغت الشمس يوم عرفة. وقول ابن عاشر: وانحر هديا وانحر هديا من بعرفة أوقفته وانحر هديا إن بعرفة أوقفته واحلق. تقدم في حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم رمى من بطن الوادي. وبعد ذلك قال جابر: ثم انصرف إلى المنحر. وهذا محل الشاهد: ثم انصرف إلى المنحر، أي فنحر، وهو ما قصده ابن عاشر بقوله وانحر هديا. وقوله إن بعرفة أوقفته يعني أن نحرك هديك يكون إن كنت قد وقفت به في عرفة، فعندئذ إن كنت وقفت به في عرفة من هدي واجب أو تطوع ثم اصطحبته إلى المزدلفة فمنا. وإذا كان عليه هدي ولم يكن معه في عرفة اشتراه في منى وذبحه. ولذا قال ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي مشيرا إلى هذا النحر، إلى هذا النحر يتصل برمي جمرة العقبة. قال: فإذا رمى جمرة العقبة لم يقف عندها للدعاء ولا لغيره، ولكنه يعجل الانصراف إلى نحر هديه إن كان معه فينحره بمنى ثم يحلق رأسه. انتهى كلامه. قلت: ودليل هذا النحر حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. رواه مسلم وأبو داود. وقول ابن عاشر بعد ذلك: وسر للبيت فطف وصل مثل ذات النعت. قوله وسر للبيت أي اذهب إلى البيت الحرام بمكة بعدما تنحر بمنى في هذا اليوم العاشر صباحا. وقوله فطف أي طف طواف الإفاضة بالبيت سبعا، وهذا الطواف ركن من أركان الحج بإجماع العلماء كما أشار إليه النووي في شرح مسلم وابن المنذر في الإجماع وابن قدامة في المغني. وقول ابن عاشر وصلي أي وصلي ركعتين بعد الطواف، لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. متفق عليه. وحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إلى المنحر فنحر ثم ركب فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. رواه مسلم. ويظهر أن بين مدلول الحديثين تعارضا واختلافا، وجمع النووي بين الحديثين بأنه صلى الله عليه وسلم أفاض قبل الزوال وطاف وصلى الظهر بمكة في أول النهار ثم رجع إلى منى وصلى بها الظهر مرة أخرى إماما بأصحابه كما صلى بهم في بطن نخل مرتين، مرة بطائفة ومرة بأخرى. فروى ابن عمر صلاته بمنى وجابر صلاته بمكة وهما صادقان. وبهذا جمع ابن المنذر بين الحديثين أيضا. وقول ابن عاشر بعد ذلك مثل ذاك النعت، مثل بالنصب نعت لمفعول مطلق محذوف قبله تقديره فطف وصل طوافا وصلاة مثل ذاك النعت. فذاك من قوله ذاك النعت، ذاك ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، والكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب. النعت بدل من ذا تابع له في جره. والنعت معناه الوصف في اللغة، ويريد به ابن عاشر الطواف والصلاة على الوصف الذي تقدم لكم نظيره في طواف القدوم، وذلك بأن يأتي الحاج بالطواف يأتي الحاج فيطوف الإفاضة بادئا بتقبيل الحجر الأسود جاعلا البيت عن يساره ويأتي بعد انتهاء الطواف بركعتين. قال ابن عبد البر رحمه الله في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي مشيرا إلى هذا النعت ما نصه: فإذا رمى جمرة العقبة يوم النحر ونحر وحلقا صرف إلى مكة لطواف الإفاضة فطاف بالبيت سبعا على حسب ما ذكرنا في طواف الدخول إلا الرمل فإنه لا يرمل إلا في طواف دخول مكة خاصة ولا يسعى بين الصفا والمروة إن كان قد سعى مع طواف الدخول وإن لم يكن قد سعى فليسعى مع طواف الإفاضة ثم يعود إلى منى فيبيت بها ليالي منى. والدليل على هذا النعت الذي أجمله ابن عاشر وفصله ابن عبد البر رحمهما الله تعالى ما تقدم قريبا في حديث ابن عمر وجابر رضي الله عنهما. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم أجزل لكم المنفعة والأجر. نعم شيخنا حفظكم الله. عندنا بعض الأسئلة. أيوة نعم. أقطع الاتصال ثم أعيده شيخنا حفظكم الله. لا بس لا بس. بارك الله فيكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله استاذ الشيخ. اهلا وسهلا. نعم اعتذر. بارك الله فيكم شيخنا حفظكم الله. يقول السائل نعم. بانه كلف من بعض الناس باخراج زكاة له لمستحقيها وهو يعول بعض اخوته الفقراء فهل يحق له ان يعطي تلك الزكاة لاخوته رغم أنه يعولهم وهو مكلف فقط بإخراج زكاة غيره؟ وهل يأخذ من زكاة الغير ويعطيها لمن يكفله؟ نعم هكذا. نعم نعم. هو إن كان هو الذي يعول هؤلاء هو بنفسه فقير أو ليس تام الاستطاعة أو إذا كان هو فقيرا يحتاج وليس لذاك الغني فلو أخذ المال لزكاة مال من وكله بإخراج الزكاة بعدما يأخذ الزكاة فيصرفه على هؤلاء الذين يقوم عليهم بتربيتهم إذا كان هو ما لا استطاعة له كثيرا فهذا من باب لكونه لا يستطيع أو لكونه فقيرا وهو يعول. إذن فهؤلاء الذين يعولهم من الأولاد يحتاجون فله أن يأخذ هذه الزكاة إذا كانت حالته هكذا. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول شيخنا حفظكم الله هل ما يفعل في شعائر الحج من طواف وسعي وذبح وغيرها هو ما يفعل في العمرة وهل هناك أشياء تفعل في الحج ولا تفعل في العمرة؟ نعم هذا هناك ما يفعل في العمرة هو الذي يفعل في الحج فالطواف طواف القدوم يكون في كل من الحج والعمرة، لكن الطواف القدوم إذا كنت معتمرا بعدما تنتهي من السعي أو من الطواف بالبيت سبعة وتصلي ركعتين ثم تسعى بين الصفا والمروة سبعا ثم تحلق رأسك أو تقصره، فهذا طواف للقدوم مع سعي، وهذا يكون عمرة عمرة. لكن لو أردت الحج، الحج لابد أو يغلب على الحج إذا كان الإنسان أتى من الخارج في وقت الحج ويريد أن يحج، فينظر إلى نوع النسك الذي نواه للحج، هل نوى القران أو التمتع أو الإفراد، ينظر إلى هذا. فإن كان مفردا فإنه يدخل مكة بنية الإفراد من ميقاته الذي وقته الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا طاف وسعى للبيت وسعى بين الصفا والمروة فإنه بعد ذلك يقصر رأسه مثلا أو يحلقه، يقصر رأسه ويحلقه فيكون قد انتهى من العمرة. فإن كان مفردا فإنه لا يحل من ثيابه، لا يترك لباسه أو الإزارين، الإزار والرداء هذا ما يتركهما لأنه مفرد، إذن فيستمر على الحج، فيستمر على إحرامه ولا ينزعه. فإذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة ذهب إلى الحج لإكماله، لأنه من أن بدع النسك كان مفردا، هذا إذا كان مفردا. وأما إذا كان متمتعا فإذا انتهى من الطواف للقدوم وبين السعي والسعي ومن السعي بين الصفا والمروة ثم يحلق رأسه أو يقصره فإنه يحل من ثيابه، ثم ينتظر اليوم الثامن فيعيد الإحرام بنية الحج فقط، فيذهب ويذهب في اليوم الثامن إلى المناسك الأخرى من منى وعرفة ومزدلفة، فهذا يكون متمتعا، والمتمتع يلزمه الدم، والقارن كالمفرد إلا في النية، والقارن كالمفرد لا في النية، وليس عليه ولا على المفرد دم، بل الدم يلزم المتمتع. هذا فروق إجمالية بين العمرة والحج. والعمرة إنما هناك فرق آخر بين العمرة في غير أشهر الحج وبين العمرة في أشهر الحج. فالعمرة في أشهر الحج إذا اعتمر وانتهى من العمرة ينتظر، هذا يختلف باختلاف الناس. فإذا كان اعتمر في أشهر الحج ويجلس في مكة أو هكذا في مكان قريب من مكة أو في مكة لينتظر الحج ثم يحج، وهذا يختلف باختلاف الحجاج والمعتمرين. إلا أن الحالة اللي ذكرت للفرق بين العمرة والحج هذا الغالب على أحوال المعتمرين الذين يأتون للحج والعمرة، هذا هو الغالب. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول سائل، هل هناك قول للإمام الأجري رحمه الله في كتاب الشريعة، أقرأه عليكم حفظكم الله تشرحوا لي موضعا منه. يقول رحمه الله: من أمر عليك من عربي أو غيره، أسود أو أبيض أو أعجمي، فأطعه فيما ليس فيه معصية، وإن حرمك حقا أو ضربك ظلما أو ضربك ظلما لك، أو انتهك عرضك، أو أخذ مالك، فلا يحملك ذلك على أن تخرج عليه بسيفك حتى تقاتله، ولا تخرج مع خارجي يقاتله، ولا تحرض غيرك على الخروج عليه، ولكن اصبر عليه. انتهى كلامه. نعم. يقول السائل: صحيح. ما مراد الإمام الأجري رحمه الله بقوله وإن انتهك عرضك؟ هل يدخل فيه النساء وهذه الأمور الأهل؟ نعم، يدخل فيها العرض، لا سيما في مثل هذا الإمام يدخل في عمها، يدخل في تدخل النساء والمال وما أشبه ذلك، لأن العرض في لغة العربي محل المدح والذم، هذا معناه في اللغة. وكيف يكون محل مدح؟ أي يكون محل مدح لأنه إذا كانت معك زوجتك أنت تعتز بها أو هكذا، ويكون محل ذم إذا انتهكت حرمة هذه المرأة، فانتهاك الحرمة أو التعدي على المال أو المرأة على امرأة المسلم هذا انتهاك لعرض، انتهاك لعرض وليس مدحا للعرض، وليس مدحا للعرض. وكان العرب قديما، وإن كان هذا كلام العرب لكنه قد يستأنس به في تقرير ما ثبت في الشريعة، فإنهم كانوا يقولون: كل شيء نهاهن من نساء وذكرهن. هذا كلام الفتنة على كل حال، إن كان من غير مسلم عربي جاهلي، ويقصدون بهذا أنك لو فعلت به ما فعلت قد يسهل عليك، وحتى المال مثلا أحيانا لو أخذت منه لعل ذلك يسهل عليه أكثر مما لو انتهكت حرمة زوجته. فالمقصود أن العرض يعم كل ما كان للإنسان ويحافظ عليه ويدافع عنه ويحميه من مال وزوجة وحتى وطن كما يقال، كما حتى الوطن. من انتهكه أو تعدى عليك في وطنك مثلا فقد انتهك عرضك، نوع من العرض، لأن الأرض أو الوطن الذي أسكنك الله فيها يجب شرعا أن تحافظ عليه، وهكذا ولا يجوز لك أن تترك من ينتهك حرمة الأرض إذا كنت مستطيعا في الدفاع للدفاع عنه. فيدخل في كل ما كان للإنسان ويحافظ عليه ويعز عليه، فالعرض يعم كل هذا. وإن كانت الأعراض تتفاوت في القوة مثلا، في القوة، وإلا فالعرض يعم كل هذا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يعني هل يفرق في هذه الحال بين الدفاع عن العرض من أن ينتهك، وبين الدعوة للخروج أو الخروج بالنفس؟ الدعوة للخروج بالنفس إلى إيش؟ يعني الخروج، الله يحفظكم شيخنا، يعني إذا يعني فلنفرض مثلا أن سلطان مثلا قد جاء لانتهاك عرض فلان من الناس، فيدفعه بما استطاع، ولكن لا يدعو للخروج عليه ولا يخرج عليه. هل في هذا محظور بارك الله فيكم؟ محظور في ايش؟ في الدفاع عنه او في دفعه ولا في الخروج عليه؟ في دفعه شيخنا، دفعه. لا لا، ما في، ليس محظور. لا هو هو لسلطته، هو يقوى عليه لسلطة التي أعطاه الله. لكن مع هذه السلطة حاول بما تستطيع الدفاع عن حرمتك، ولا ترتضي وحاكمة، حاول. وإن كانت محاولتك قد لا تنجح لقوته عليك، لكن حاول أن تدفعه بما تستطيع، ولا شيء في هذا، بل هذا جيد. وفي مثل هذا لو قتلك فأنت الشهيد، في نوع من الشهادة، لكن حاول أن تدفع. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز عقد النكاح بدون ولي أمر الفتاة؟ وذلك أنه يعني قد أجاز لها باللفظ، فقال لها: إن وجدت يعني من يصلح فلك أن تتزوجي به وبحضور يعني محرم للمرأة يقوم مقام الوالد، ولكن دون أن يوصي له. أيوة، دون أن يوصي لذلك القائم مقام الوالد. نعم شيخ، وإنما فقط هناك فقط يعني أيوة. يعني هناك فقط يعني إذن من الوالد للبنت. للبنت فقط. أي نعم. والله هذا نوع من التفويض، قد يكون في بعض الكلام الفقهاء، لكن هو نوع من التفويض، نوع من التفويض، تفويض عام. فكون الولي أو كون الموكل الذي تختاره البنت نفسها، كونه يتولى العقد، توليه للعقد تفويض من ولي المرأة الوالد، فهذا في نوع من التفويض، والتفويض من حيث الجملة جائز. فمن هذا الباب يظهر أنه إذا أذن لها هكذا فلها أن تختار، إلا أن مثل هذا في الحقيقة ليس بجيد أن يفعله الوالد، لأن البنت هذه ما جربت في الأمور، فقد ترى من شخص خيرا وليس بذات، أو الموكل ينظر فيها كيف هو. فإذا كان الموكل جيدا صاحب رأي وحصانة وحب للخير، ويميز بين الشرير وصاحب الخير من الأزواج، فلعل هذا التفويض يكون ماضيا ولا يكون تضييعا للبنت، فيجوز. والحالة هذه لابد من معرفة حالة الموكل هذا، لابد للوالد أن يعرف، أو لابد للبنت أن تفهم، أن تعرف. لكن إذا كانت البنت لا تفهم ولا تستطيع أن تميز من هو صالح للوكالة، فهذا قد يعكر على التفويض. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: منذ سنين وأنا آخذ بكلام من يقول من الفقهاء بأن لا زكاة في عروض التجارة، لكن شيخ هو يحس من نفسه بتفريط منه تجاه هذا المال واتجاه حق الله في الزكاة، فهل من نصيحة بارك الله فيكم؟ والله إنما يجب عليه أولا أن يتوب إلى الله وأن يطرح هذا الفكر من ذهنه ويتوب إلى الله، ما عليه إلا هذا، لأنه كان يعمل جاهلا في شيء، في مسألة في الحقيقة ليست المسائل الواضحة التي لا يعذر الإنسان فيها بجهل إن عمل عملا يخالف الشرع وهو جاهل، ليس من المسائل واضحة جدا، بل من المسائل الفقهية التي يحتاج إلى طالب العلم أو أهل العلم يبينونه للناس. فإذا كان الجهل في مثل هذا وعمل عليه فإنه ليس عليه بعد ذلك لا يتوب، ما عليه التوبة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. ويقول بأنه يعني أخذ بكلام بعض الفقهاء، فهذا الذي يقول بعض الفقهاء جهل منه بعدم صحة قول هذا الفقيه، ولذلك سأل أو لذلك أخذ بقولهم. والأصل في إيش في أخذ الأقوال أن تكون أن يكون صاحب القول صاحب رصانة وعلم صحيح مثلا، وأن يكون مشهورا مثلا بالعلم أو إن لم يكن مشهورا لكنه يعلم وثبت هذا عند بعض الناس أو عند بعض العلماء، فيعتمد على قول صاحب العلم، لا يقبل قول كل من يتكلم هكذا إلا إذا كان لم يجد في مكانه من يكون عالما من أهل الثقة وهكذا. فعلى كل حال هو الذي يظهر أنه معذور بجهل في هذا، هو كان يجهل فما عليه لا يتوب كما سبق أن قلنا. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. شيخنا نختم بهذا السؤال لو تفضلتم، بارك الله فيكم. نعم نعم، يقول السائل حفظكم الله إذا كان المرء يعرف من نفسه العجز عن إعطاء أهله حقهم من القوت وغير ذلك وتوفيره لهم، وهو محتاج إلى تعدد، فهل يحق له في هذه الحال مع فقره وعوزه أن يتطلع إلى تعدد في هذه الحال؟ بارك الله فيكم. هذا كيف لو هو لو كان إذا رغب في التعدد لكن ما يستطيع، فكيف سيتزوج ثانية وما عنده استطاعة؟ فإذا كان عنده استطاعة أن يتزوج الثانية فليتزوج، لكن إذا لم تكن عنده استطاعة فما عليه أن يصبر في هذه الحالة، لأنه لو أراد أن يتزوج وهو معوز فمما سيتزوج من أي مال سيتزوج هذه المرأة الثانية وهو ما عنده شيء؟ فعلى كل حال إذا كان يستطيع في حالة الرغبة إلى ثانية وعنده شيء من المال فلا مانع يتزوج، لكن مثل هذا ينبغي وإن كان جائزا في الشرع الأولى والأفضل له أن يسلك سبيل الصبر على الواحدة مخافة توقع مفسدة كبرى لجلب مصلحة هو سد الجوعة إلى المرأة الثانية. نعم، هذه الجوعة فيه مصلحة، فيها مصلحة لو تزوج ثانية، لكن إذا ترتب على على على تزوج ثانية مشكلات أخرى بعد التزوج فهذا ينبغي أن يجعل هذا الرجل صابرا يصبر، فيصبر على الواحدة، لأن الطريق إلى الثانية لا يخلو من مفاسد. نعم شيخنا حفظكم الله، استميحكم عذرا، هناك تفريع عن السؤال. إذا نعم. كان هذا المرء يعني يعاني من شدة الشبق كما يقول، نعم، ويخاف على نفسه من الزنا، فهل له أن يدفع هذه المفسدة رغم أنها قد تقع مفسدة مثلها أو أكبر منها؟ نعم، هذا اللي في مثل هذا حالته هذه كما سبقت الإشارة إليه، هو لو استطاع أن يخفف من الشبق كما أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذا في مسألة أخرى ليست مسألته هي، هو أرشد بعض الشباب إلى أن يصوموا لأن الصوم يخفف، على كل حال يخفف من الشهوة، يخفف لا شك، ما نقول يذهب الشهوة هذا لا، لكن يخفف. على هذا الأصل لو استعمل أو لو طلب شيئا يخفف شهوته إلى النساء فسلوك هذه السبيل أيضا إلى تخفيف الشهوة بما بطريق المباح من جهة الطب وما أشبه ذلك ومن جهة الصوم، فهذا الذي ينبغي أن ينظر إليه ويكون ذلك أن يفعله ويكون فعله ذلك صبرا، كأنه يصبر حتى كأنه صبره ويصبر، لكن يستعمل أو يستعمل ما يخفف شهوته. لو وجد هذا فيما يظهر لعل هذا أحسن من أن يتزوج وعنده استطاعة وتترتب على هذا الزواج بالثانية مفاسد كثيرة، ربما هذه المفاسد تذهب عنه شهوته فيما بعد. نعم أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم أضحككم في الدنيا والآخرة. آمين آمين آمين حياكم الله. نعتذر شيخنا على الإطالة عليكم، سأل الله عز وجل يجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. لا حرج بارك لا حرج، لكن أقول تم التسجيل للدرس هذا. نعم شيخنا الكل يسجل إن شاء الله. أيوه خلاص ثم لأن بعض الإخوة يسأل عنه فأنا قلت أنتم تسجلونه وربما تنشرونه ما أدري هكذا. الكل شيخنا منشور، فقط يضع فقط عنوان المتن شرح نظم ابن عاشر ويضع اسمكم حفظكم الله للشيخ عبد الرحمن عوف كوني فيجده نعم. في الشبكات يعني في شبكات متعددة تجد. نعم بس خلاص أنا بعض المسألين فقلت ما أنا أسألكم شوف. نعم بارك حياكم الله. مرحبا بارك الله فيكم شيخنا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.